وبالتالي كل السنين اللي عاشتها كانت في الإذاعة، وبالتالي كان من المفروض أو الضروري إن أنا أسلم وداني تماما لبرامجها وغير برامجها، وبالتالي كنت أنا أسمع الإذاعة. ثم أنا لي علاقة عميقة بالإذاعة، لأن لأول مرة طلع صوتي من الراديو كان في زمن الأستاذة مديحة نجيب، طلع في شكل خواطر. وأنا فاكر أن السيدة مديحة نجيب كانت تقعد تستنى تخلص التسجيل بتاعي لألا يكون فيه رأي جريء يمكن أن يصيبها بأسى. تسمح لي أستاذ مفيد، طبعا كلمة تسمح لي حضرتك شهير بيها جدا. أنا بستأذن الناس. طبعا، يعني عمرك شفت واحد بيستأذن في السؤال؟ اسمح لي أسألك. معناها أن أنا بستأذن في السؤال، يعني بدق على باب قلبه أو بالدقة على باب مخه. تسمح لي أنا كمان أسأل حضرتك طبعا عن بداية علاقة حضرتك بالراديو. الراديو كان صديقي من لما كنت تلميذ في ثانوي وبذاكر، فكنا نروح عند منير فريد وهو فيما بعد من رجال النيابة العظام. لما كان في هذه الفترة ما كانش عندنا راديو في البيت، وما كناش نعرف الراديو ترانزستور، وكنا نعرف الراديو الكبير الضخم ده، فكنا نروح نسمع أم كلثوم أوائل كل شهر. كانت متعة شديدة جدا أن يصدر صوت أم كلثوم من هذا الجهاز، وللدقة. أنا بقى كنت بتمايل، قبل ما أتمايل مع غناء أم كلثوم كنت بتمايل بل شديت بصوت جلال معوض، وظل صوت جلال معوض في رأسي طول العمر. ولما تعرفت بيه فيما بعد كنت سعيد جدا ان انا بشوف جلال معوض، والموهبة بتاعته في صوته في رأيي انها رزق. بعد ذلك يا أستاذ مفيد، متى بدأت علاقة حضرتك بكبار النجوم والمشاهير؟ ويعني طبعا على رأسهم نقدر نقول في وقت من الأوقات كان العندليب عبد الحليم حافظ. قبل عبد الحليم علاقتي بالراديو تعمقت لما ذات ليلة كنت أنا جالس في أحد الفنادق ومعايا الإذاعية الكبيرة أمال فهمي، وأمال فهمي كانت جاية من برة وكانت باكية، فالأستاذ محمد علوان سألها بتبكي ليه يا أمال؟ فقالت له من بين دموعها بيرم مات، وكان باقي على رمضان 16 يوم. أنا قمت اتسحبت من مكاني، مكاني ده كان قاعد فيه معايا عبد الوهاب محمد الشاعر، أستاذ واجد الحكيم، أستاذ أمين بسيوني، والأستاذ محمد علوان. قمت اتسحبت من مكاني وكتبت أي كلام ورجعت، قلت لها يا أمال اقرأ اسمعي الكلام ده. قالت لي يا واد بتقول ايه؟ هتقول ايه يعني؟ انت بسمعي يعني؟ فقلت اللي أنا كتبته. فمحمد علوان انتبه وكان مخرجا إذاعيا عظيما، وقال مش معقول تكون انت حاطط التراب علشان تقول لنا ان مهنة الراجل ده كان ناس. ما ردتش. فأمال قالت طب قول كمان. من هنا جاءت عبارة نقول كمان. فعلا الشهيرة. نعم. في الفوازير. نعم. صحيح. فأنا قلت تاني أنا بكلم واحد ذو مهنة، مطلوب المهنة دي تتعرف. فقالت مين ده؟ فالأستاذ عبد الوهاب محمد قال مين اللي ترابه ده يعني؟ فمحمد علوان قال ايه؟ اللي ترابه غالي يبقى الجواهر دي، صح؟ قلت له صح. قالت له قوم اكتب يا واد واحده تانية. فكتبت واحده تانية كانت الاجابه بتاعتها مرشد في قناه السويس، يعني اخترت مهن صعبه. ايه اللي خلاني فكرت في الكلام ده؟ ولا اي حاجه، شيء إلهي. أنا صعبت عليا لما جكت. يعني حضرتك أول حد يكتب فوازير رمضان بعد الشعر الكبير. نعم. بيرم التونسي. نعم. يعني ده يمكن يكون سبق لأجيال كتير ما كانوش. نعم. عارفين هذه المعلومة. وفي أخطر من كده، أنه أمال فهمي طلبت من صلاح جاهين أنه يكتب الفوازير بعد بيرم التونسي، فقال العبارة الشهيرة بتاعته ما أقدرش ألبس بدلة أبويا وقد ظللت أكتب فوازير رمضان 10 سنين للسيدة أمال فهمي. كانت أول مرة في حياتي أسمع التي يكتبها مفيد فوزي وتقدمها أمال فهمي. رمضان كريم. سيداتي سادتي مساء الخير. احنا لغاية دلوقت سمعنا 12 حلقة في المسابقة، والليلة هنسمع حلقة جديدة ومطلوب معرفة الشخص اللي بكلمه بيشتغل ايه. نسمع كده. الو، لا ما تخافش، اللي يشهدوا كتير. الرسوم طبعا مفهوم، ان ما كانش فيه نستلفوا الليله دي من ام كلثوم. يا سيدي ما انت في الحلوه والمره، نقول كمان. الو، لا ما تخافش، اللي يشهدوا كتير. الرسوم طبعا مفهوم، ان ما كانش فيه نستلفوا الليله دي من ام كلثوم. يا سيدي ما انت في الحلوه والمره. استمعتم ايها الساده الى الحلقه 13 من مسابقه رمضان كريم التي يكتبها مفيد فوزي وتقدمها لكم آمال سهر. بعد 10 سنوات من كتابة الفوازير، كتب صلاح جاهين، ايه اللي خلى حضرتك تتوقف عن الكتابة بعد 10 سنوات؟ 10 سنين يعني 10 افكار، خلاص كفاية. وانا بقى كمان اتجهت الى التلفزيون، طبعا اسمي كان بيطلع عبر الراديو، يعني الاذاعة هي اللي ادتني اول شهرة على طريقي الطويل، وكان لابد طبعا انهم يستفاد بي في التلفزيون، ان انا بقيت اعد برنامج اسمه نص ساعة من وقتك، وهو عبارة عن جولة في الاستديوهات، المذيعة تكلم النجم او صاحب البرنامج عشان خاطر تدي فكرة عن ايه اللي هيتزاع الاسبوع الجاي. انا كنت بعمل البرنامج ده مع الراحلة العظيمة سميرة الكيلاني، اعظم من قرأ نشرة اخبار على شاشة التلفزيون. وبعدين الاستاذ صلاح زكي كان رئيس القناة الاولى، طلب مني قال لي تعالى نختار مذيعة، لان عرفت انك انت ما عندكش نية التعامل مع الأستاذة ليلى طاهر. قلت له لا، أنا بحترمها جدا، لكن يعني لما أجي أعمل حاجة في التلفزيون أعملها مع حد جديد. كان وقتها الفنانة ليلى طاهر طبعا مقدمة في التلفزيون، مقدمة العربي بالضبط. فقابلنا السيدة الأولى، رقيقة صوتها هامس راقية، ولكن لما سألني صلاح زكي قال لي إيه رأيك، قلت له لا، هي تنفع تقدم شعر، لكن أنا محتاج حد يناكف، لأنه أنا شخصيتي فيها السؤال القصير الجريء الخاطف. رحنا قابلنا شخصية تانية ولقيتها بالفعل كما تمنيت، وكانت ليلى رستم التي قدمت لي برنامج نجمك المفضل 3 سنوات، ثم بعد ذلك قدمت لي أماني ناشد 4 سنوات عزيز المشاهد، ثم بعد ذلك قدمت لي لبنى عبد العزيز الغرفة المضيئة. فتشوفي انه اللي قدمني للتلفزيون هو الراديو، معنى هذا ان الراديو كان صديقي طول العمر. طبعا لما كان بتبقى فيه حفلات لعبد الحليم حافظ كانت الحفلات بتنقلها الإذاعة، وخصوصا حفلات الربيع. حفلات الربيع كانت باستمرار تنافس ما بين فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. أنا طبعا كان تربطني صداقة عميقة جدا بعبد الحليم حافظ، ما فيش شك أن اللي شاهد على هذه الصداقة هو الإذاعية الكبيرة المحترمة سناء منصور. وفجر علاقتي بعبد الحليم حافظ غريبة للغاية، أنا رحت روز اليوسف الساعة 12:30 بالليل بناء على نصيحة عشان أقابل الأستاذ إحسان عبد القدوس وأشوفه واخد اذنه بان انا اتمرن في روز اليوسف لازم اروح بالليل الساعة 12. فانا طبعا قلت خلاص بقى يبقى انا اروح في تاكسي ولا حاجة لان مفيش مواصلات بعد الساعة 12. الترماي بيقعد لغاية 11 بس، وطبعا كنت بركب الترماي درجة تانية. فانا رحت، لما جيت ادخل فعم حسين اللي هو الساعي بتاع الاستاذ احسان قال لي اقعد اقعد شويه لما يخلص كتابه. احسان طبعا كان بيكتب القصص دائما بالليل ولا يوجد همسه في الدار، وكانت في 22 شارع محمد سعيد قبل ما ننتقل الى الدار بتاعه روز اليوسف اللي هي 89 ألف شارع القصر العيني. وبعدين أنا لقيت واحد قاعد ساكت صامت ما أعرفوش، يعني شخص موجود. فقلت له وانت مين؟ قال لي هو انت مين؟ قلت له أنا نكرة ولا حد يعرفني، أنا اسمي مفيد فوزي. قال لي بتعمل إيه؟ قلت له أنا جاي أخد إذن الأستاذ أحسان عشان خاطر أتمرن في روز اليوسف. قال لي ليه اخترت روز اليوسف؟ قلت له والله أنا فتحت عيني لقيت الجرأة والنقد في روز اليوسف. فقال لي أنت مهتم بالسياسة؟ قلت له لا أبدا أنا مش مهتم بالسياسة، إنما عجبني الجو بتاع روز اليوسف كتفكير. أمال أنت جاي تعمل إيه؟ قال لي أنا معايا الكارت ده. وراني الكارت فلقيت مكتوب عزيزي سان، سان ده دلع إحسان عبد القدوس، لن تندم إذا سمعت هذا الصوت. قلت له وانت بتغني ولا بتقرأ قرآن؟ قال لي لا أنا بغني. إيه اللي خلاك افتكرت كده؟ قلت له لا يعني مدام قال لن تندم إذا سمعت هذا الصوت فلعلك تكون مقرئ، وبالتالي في المقرئين في أصوات عظيمة. فقال لي زي مين؟ قلت له أنا لا أمل سماع عبد الباسط عبد الصمد. قال لي أنت عندك ذوق كويس قوي، بس أنا بغني. قلت له طب ما تغني وريني، قول لي كده بتغني تقول إيه؟ قال لي ما أقدرش عشان خاطر أنا في مكتب. قلت له لا بشويش يعني بهدوء. فغنى جفنه علم الغزل، فإذا بي يحصل لي ذهول وصمت. قال لي سكت ليه؟ قلت له انت ربنا كرمك بهنجرة غير عادية. ده انا سمعت مرة من احد الاشخاص الدارسين انه اغاني عبد الوهاب صعبة في التلحين، وانت مالكش اغاني؟ قال لي لا انا ماليش اي حاجة، انا بغني اغاني عبد الوهاب كلها. قلت له بتغنيها فين؟ قال لي بغنيها المكواجي بتاعي. قلت له المكواجي فين الحته ده؟ قال لي لا ده في شارع الابراهيميه في الزقازيق. قلت له لا هو انت في ساكن في الزقازيق؟ قال لي اه انا اصلي من الحلوات لكن احنا جينا هنا مصر وسكننا في المانيال، ما تبقى تيجي. قلت له تعالى خدني، ما انا ما اعرفش. وبعدين لما رحت له البيت لقيته ساكن مع اخوه محمد شبانه، وانا فاكر كويس قوي انه جابوا لي شربات. اه كان في مناسبه؟ ابدا يعني احتفاء بيا. بس مش من التلاجة بتاعته، التلاجة الجار، والجار كان أحد الفنانين. يعني ما كانش عند محمد شبانة شقيق عبد الحليم تلاجة، وجابوا ده من تلاجة الجار. فهو بعد كده أستاذ إحسان خرج من مكتبه وقال لنا تحبوا تروحوا فين؟ هو الريح عنده بعافية شوية. فقلت له زي ما تحب يا أستاذ إحسان. فالأستاذ إحسان قال أنا معلش أنا يعني شوية متأثر، وبان على الأستاذ إحسان أنه في دموع. فأنا قلت له خير أستاذ إحسان حضرتك متأثر جدا. قال أصل البطل مات. فعبد الحليم رد بسرعة وقال له في حادثة فأنا لكسته كده. قلت له اسكت. فقال لي ايه ايه؟ قلت له وحضرتك موتته ليه يا أستاذ حسان؟ فعبد الحليم برق مستغرب لا يدري انه البطل بتاع الرواية اللي بيكتبها اضطر احسان انه يموت. فمعنى هذا انه احسان عبد القدوس علاقته بابطاله اللي على الورق علاقة قد تصل الى ان تكون علاقة آدمية، علاقة حقيقية يعني حقيقية. مشاعره بالفعل كان متأثر جدا. تمام. فهو زي ما حضرتك تفضلتي مشاعره كانت حزينة شوية. المهم ان احنا غيرناه شوية وبعدين رحنا فقال له انت مين بقى؟ قال له انا ده. اداله الكارت. فقال لا ده احنا لازم نختار حتة. فسأل الجرسون قال له قل لي على مكان نقدر فيه نسمع الأستاذ. اسمك ايه؟ قال له عبد الحليم يا فندم. نسمع الأستاذ عبد الحليم. فقال له فندم الركن اللي هناك ده محدش بيجي فيه. فروحنا هناك قعدنا، فغنى لإحسان عبد الحليم أغاني كثيرة للغاية، لدرجة إن إحسان نسي يقول لنا هتشربوا ايه أو تاكلوا ايه. بلغ من إعجابه اللي كتبه في خواطره الفنية فيما بعد في روز اليوسف، قال سمعت صوتا نادرا، هذا الصوت كانه قادم من السماء، وإن كنت أعتقد أن فيروز هي الهبة الإلهية للبنان فهذا الصوت هبة لمصر. فيما بعد كانت أغاني عبد الحليم حافظ الوطنية هي واجهة نظام عبد الناصر. منذ تلك الليلة لما كتب إحسان كلام عن عبد الحليم في روز اليوسف، فعلا بدأ الناس تنشد لهذا الاسم، ثم بدأت الإذاعة تهتم بهذا الاسم. يعني احنا الاثنين مشينا في طريق، انا مشيت في الصحافة وهو مشي في الغناء، وكنا بنلتقي بقى، لكن تعمقت صداقتنا لما طبعا استقر في بيته في الزمالك. لو سألنا الأستاذ الكبير مفيد فوزي عن الغنوة الجميلة اللي بيحب يسمعها من صديقه عبد الحليم حافظ في ليلة ذكرى، في ليلة ذكرى أسمع الغنوة الجميلة تخنو. تخنو؟ نعم. هنسمعها طبعا، بس هل ليها نغزة يعني؟ لأنه أنا أعلم أنها كانت لليلة مراد. صحيح. ولكن هو طلب من السيدة ليلى مراد أنه يغنيها. صحيح. وكلف آمال العمدة، وكانت صديقة عزيزة جدا للسيدة ليلى مراد ولولادها. قالت هي أنه عبد الحليم يا ليلى سمع كلمات تخنوه وعجبته، فهو غناها بشكل عظيم جدا. هي أحد الأغاني التي تؤرخ لفن عبد الحليم. قلب اللي فاتني وعش معاكم والحبيبي، قلب اللي فاتني وعش معاكم والحبيبي، عايش معاكم على هواكم والاسم قلبي. يخصمني لما تخصموني، يصالحني لما تصالحوني. قلبي قلبي ليه تخوني؟ ولا انشغل مستمعينا مع الإعلامي القدير الأستاذ مفيد فوزي، اللي سعداء جدا بتشريفه ووجوده معنا الليلة في الراديو صديقي بأجمل الذكريات مع العندليب عبد الحليم حافظ والأستاذ الكبير مفيد فوزي. بعد سنوات وسنوات من رحيل الفنان العندليب عبد الحليم حافظ، كل سنة نلاقي منشط أسرار جديدة في حياة العندليب، أسرار لم تذاع من قبل. كل سنة يعني نفس المنشط، والناس برضو يعني بتتكالب ويعني عايزة تعرف إيه الجديد رغم مرور هذه السنوات. يا ترى حضرتك بتفسر ده بإيه؟ بفسره إنه عبد الحليم قابع في وجدان مصر وساكن هذا الوجدان، ونفس الشيء هو يؤرخ لكل قلب ولكل إنسان عاش قصة حب، لأنه عبد الحليم يؤرخ للحظة معرفتها، كان بيغني الغنوة دي، ولما تخصمنا سوا كان ساعتها أنا فاكر بيغني الغنوة الفلانية دي، ولما صالحنا بعد خصام كان بيغني الغنوة دي. جميع الحالات اللي إذن كل اللحظات اللي بيعيشها إنسان في علاقته بامرأة تقريبا مرتبطة بأغاني عبد الحليم حافظ. نقدر نسأل الإعلامي القدير الأستاذ مفيد فوزي عن الجديد اللي ممكن الليلة يفصح عنه ويبقى بالفعل الناس ما تعرفش هذا الموضوع حقيقي فعلا بعد مرور هذه السنوات، باعتبار حضرتك كنت من أقرب المقربين للعندليب؟ شوفي، ما فيش جديد في حياة عبد الحليم حافظ، لأنه منذ أن رحل الساحة أصبحت فارغة، ما فيهاش صوت جميل عميق يمكن أن يؤثر في مشاعر الناس. أنا لازم أقول لك معنى مهم جدا، أنه عيب أنه الناس تلخص وتجهد علاقة إنسانية عميقة جرت بين الفنان عبد الحليم حافظ وسعاد حسني في أنه مجرد العلاقة دي تبقى هي دي الواجهة بتاعت عبد الحليم. هما ممكن مش واخدينها واجهة بقدر محبتهم، لأن العندليب عبد الحليم حافظ قيمة وقامة ومحبوب جدا، وأيضا السندريلا سعاد حسني محبوبة جدا، فمن شدة حبهم يعني بيبقوا عايزين يعرفوا، مش لازم تفاصيل لكن بيبقوا حابين نوع من أنواع السعادة بيحسوها. هي فيها تغيان بس يعني تغيان القصص المتفبركة كتير، هي دي اللي أنا بدافع عن إنه علاقة عاطفية بين فنان وفنانة. عايز أقولك إنه في لحظة من اللحظات كانت سعاد حسني بتقول له اعلن الجواز السري اللي احنا عشناه، قال لها لا، فني أهم، فهي قالت له وأنا كمان فني أهم من الجواز ومن أي علاقة. واختفت سعاد حسني في بيتي، وافتكر ان والدتي رحمها الله خليتها تقعد في اوضه نومي وانا اقعد في اوضه جلوس، وكانت تخبط عليها عشان تديها شوربه، وقعدت 3 ايام وبعدين سابت البيت وراحت عند قرايبها، ولكن كانت حريصة تختفي عن عينينا. ما يعرفش عنها حاجة. وهو خصمني على مدى سنوات. لا، على مدى شهر كامل. ما كلمنيش لما عرف انها جت عندي وانا كتمت هذا الخبر. فانا قلت له بالحرف الواحد، قلت له انت قطعت الطريق عليها بالكامل لما قلت لها مفيش جواز وانا ههتم بفني. هي قالت لك طيب وانا ههتم بفني، اذا لم تعد سعاد حسني في حياتك. قال لي بس انا لازلت مسؤول عنها في رأيي. فقلت له المسؤولية جميلة وهي فيها رجولة. قال لي انت شفت بنفسك قد ايه انا كنت اغار عليها. حقيقي انا كنت لا اكون عنده في البيت، الآن عبد الفتاح سائقه الخاص جاله ومعاه ورقة فيها أرقام عربيات ويندهش جدا. حضرتك فعلا صرحت بهذا الموضوع من قبل. ويندهش حافظ أرقام عربيات الأصدقاء، عربيات الأصدقاء اللي موجودين وبيزوروا السيدة زهرة العلا زوجة حسن الصيفي أيامها. قال لي أنا بعرف كل عربية نمرتها كام، ودي عادة ليا، يعني أقول ده فلان جه، قلت له وحافظ كل الأرقام دي. قال لي أيوة. هل هناك أغنية حضرتك عارف إنها يقينا تم غنائها من قبل العندليب عبد الحليم حافظ فعلا لسندريلا سعاد حسني؟ حبيبها لست وحدك فعلا؟ نعم. لكنها كتبت طبعا الشعر الكبير كامل الشناوي. نعم. يعني يقال إنها كتبت للفنانة نجاة. لكن هي غناها عبد الحليم حافظ لسعاد، وأنا حضرت الحفلة اللي كانت فيها موجودة الصف الأول، كان بيغنيها لها وهو يشعر بالأسى وبالعذاب. حبيبها لست وحدك، حبيبها حبيبها أنا، حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك، وربما كنت مثلك. حبيبها حبيبها حبيبها فلم تزل تلقاني وتستبيح فداعي، فلم تزل تلقاني وتستبيح فداعي، فلم تزل تلقاني وتستبيح فداعي. بلهفة في اللقاء، برغبة في الوداع، بلهفة في اللقاء، برغبة في الوداع، بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريد، بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريد، بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريد. برعشة هي نبض، هي نبض، نبض بغير عروق. عبد الحليم حافظ أنا كنت فاكر إن هو عنده عضلات في قلبه، اتضح لي ابدا يعني كان اضعف مما نتخيل. تماماً. يعني ما كانش تماماً. قوي في مشاعره تماما. وكان يكيد سعاد حسني بمرفت امين فعلا؟ وكانت نعم وكانت تغار من مرفت امين. مرفت امين في بدايتها حتى الان لا تزال برنسيسة ولا تزال امرأة راقية جدا، وأنا من الذين يحبون مرفت أمين جدا، وأي مناسبة ليها أنا بحضرها، وأي فيلم ليها أنا بأيده. في يوم من الأيام عبد الحليم أصر أنه ياخد مرفت أمين بطلة في أبي فوق الشجرة، لكن الأستاذ مجد العمروسي قال له لا، ممكن تبقى الحبيبة لكن مش ممكن تبقى الراقصة. القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود، فوق عيون الناس فوق جبال الخوف وفوق كل الحدود. القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود، فوق عيون الناس فوق جبال الخوف وفوق كل الحدود. القمر القمر خدنا القمر، القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال، لا شافتها عين ولا مرت ببال. لجزيرة أبعد من الخيال، لا شفتها عين ولا مرت ببال. يا حبيبي يا حبيبي وصلنا فوق فوق فوق بر الأمان، افتح البيبان لقلبك ولشبابك ولحبيبك، ابعد الخوف عن وحوشك غني ارقص اجري اجري اجري اضحك قول بحبك وانسى كل الدنيا الدنيا مهما تكون غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون ورجعنا مستمعينا مع الإعلام القدير الأستاذ مفيد فوزي وأجمل ذكرياته عن العندليب عبد الحليم حافظ في ليلة ذكرى. لما قلت هذه الجملة الأستاذ الكبير مفيد فوزي أكيد في مشهد أو خاطر جاء ببال حضرتك عن العندليب، ممكن نعرف المشهد ده إيه؟ المشهد ده كان بيتكرر كل ليلة خلال 81 يوم عاشهم عبد الحليم مريضا لدرجة ان جات له قرحة الفراش. المشهد العظيم لما انا اترفدت بسبب مقال كتبته في مجلة صباح الخير وكنت صحفي بس، فهو قام لبس وضرب تليفون ونزلنا مع بعض سوا. المشهد العظيم لما استحبني إلى مكتب بعبع النظام الناصري وهو السيد صلاح نصر وقعدت قال له فندم لو كان مفيد فوزي بيكتب منشورات يبقى بيكتبها في بيتي، ولو هو بيعادي النظام يبقى بيعاديه من بيتي. قال له وإيه الثقة دي وبتراهن على إيه؟ قال له فندم مفيد فوزي مصري قبطي مؤمن بالنظام مؤمن بالرئيس كمال عبد الناصر والمنصة اللي بيكتب من خلالها منصة وطنية. فأنا بعد كده قلت له إيه هو أنت كلمة منصة وطنية دي جبتها منين؟ قال لي سمعتها من الأستاذ هيكل، يعني ما كانتش بتاعته لأنه اندهشت قوي. حضرتك عارف مفرداته يعني اندهشت قوي أنه قال المفردة دي يعني أن مفيد فوزي لما بيكتب فبيكتب من منصة وطنية يعني مخلص للنظام. لمعلوماتك عبد الحليم حافظ استفاد قوي من محمد عبد الوهاب طبعا في مسألة الإصغاء والاستماع، طبعا من خلال الفترة اللي حضرتك عشتها شفت بداياته وشفت بعد اختلاطه الشديد بموسيقار الأجيال. اتعلم من عبد الوهاب انه يسمع وتبقى له مصادره. يعني محمد عبد الوهاب كان كل المعلومات السياسية اللي بيتلقاها وبيعرفها من الأستاذ موسى صبري. محمد عبد الوهاب كان كل المعلومات الفكرية والعلمية بيسمعها وبيعرفها من مصطفى محمود. عبد الحليم لما كان بيقابل الأستاذ هيكل ما كانش بينطق كلمة، يعني يقعد يسمع لأنه تعلم من الأستاذ عبد الوهاب. وكان الأستاذ هيكل يحب عبد الحليم ويحب قيمته بالنسبة للرئيس عبد الناصر. بين قوسين عرفت أنا مؤخرا أن الرئيس عبد الناصر كان عنده إعجاب شديد بفريد الأطرش. فعلا؟ نعم. مع أن الذي يبدو العكس يعني لكنه لم يفصع عنه أبدا، وفريد الأطرش كان بيخاف أنه يقول أنه الرئيس عبد الناصر معجب بي. طب ليه فندم الرئيس جمال عبد الناصر ده رئيس الجمهورية؟ نعم. يعني نعم. لماذا لم يفصح عن هذه المحبة لفريد الأطرش ملك العود؟ يعني لأنه ما كانش حريص أنه يحدث تناحر بين الفنانين وبعضهم، انه الرئيس لما يبقى مبسوط من حد يقول ده مبسوط منه. ومع ذلك كانت اغاني عبد الحليم حافظ الوطنية واجهة نظام عبد الناصر. ده حقيقي طبعا وما زالت عايشة الى الان، وبعدين لا تزال عايشة زي ما انت قلتي. وكمان عاد طبعها وتسجيلها جلال معوض بنفسه وعامل لها مقدمة. يا ريتك تسمعيني صوت جلال معوض بيبدأ هو يقول أيها السادة نحن الآن في هذه الليلة، شيء غير عادي. وفي الذكرى الخامسة لرحيل عبد الحليم حافظ يعود إلى الأذهان كيف شق الجديد طريقه جارفا كالطوفان متدفقا بلا توقف وبلا حدود. كان الأداء جديدا، كذلك كانت الكلمة وكان اللحن. وهكذا يمضي عبد الحليم مع رفيق عمره ورفيق نضاله وكفاحه منذ أولى خطاه، والرفيق ثائر على القديم مثله وموهوب صادق الموهبة، فينطلق سخيا في العطاء والإبداع. وتؤكد الأرقام أن ما يقرب من نصف ما غنى عبد الحليم من أغنيات وطنية كان من ألحان كمال الطويل. لقاؤهما الآن بالأحضان، إنها أغنيته في عيد الثورة عام 61 من كلمات صلاح جاهين. ورجعنا مستمعينا مع الإعلام القدير الأستاذ مفيد فوزي وأجمل ذكرياته عن العندليب عبد الحليم حافظ في ليلة ذكرى. عبد الحليم حافظ استفاد من مصطفى أمين جدا. عبد الحليم لما زعل مع إحسان عبد القدوس فراح الأستاذ مصطفى أمين وأفردوا له صفحات، وكان نجم من نجوم أخبار اليوم. عايز أقول لك إن الأستاذ هيكل كان دايما لما قابلني يقول لي أخبار صديقك الدرامي ايه، وكان التعبير الدرامي دي دايما يقولها عن عبد الحليم. مرة سألته قلت له استاذ هيكل انت ليه باستمرار بتقول عن عبد الحليم الدرامي، قال لي اصله دائما تحس انه على وشك البكاء، دائما تحس انه متأثر، انه عنده مشكلة، دائما تحس انه هيشكي يعني كده. استمعت مؤخرا من خلال هذا البرنامج للقاء حتى كان عامله العندليب عبد الحليم حافظ مع أبلة فضيلة، يعني برنامج أطفال أيضا زي ما حضرتك بتقول بالضبط وتصف، فعلا كل كلمة في كلامه فيها مسحة حزن. استغربت يعني حتى ده برنامج أطفال. بالمناسبة من أجمل الأغاني اللي أنا بحسها وبسمعها وبتعجبني جدا هي أي دمعة حزن لا لا لا، أغنية جميلة جدا. يا ترى ليها ذكرى مع حضرتك يا أستاذ مفيد؟ لا، هو الأغنية نفسها في أوقات كتير جدا أحس إنها مناسبة، يعني لما أفقد حبيب أو تتعقد علاقتي بإنسان أو تمر سحابة حزن على علي لصديق ما، أو نختلف أصدقاء ونفترق، فأشعر باستمرار إنه أي دمعة حزن لا لا طبطب على حضرتك في اللحظة دي. نعم. وتندهشي إنه عبد الحليم لما تعرف على الأستاذ نزار أباني كان أحد الأغنيات بتاعته بتقول وكلاب وحاجة كده، فهو قال لي وأنا معقولة مفيدة أغني كلمة وكلاب قصيدة قارئة الفنجان. نعم، قارئة الفنجان. وكلم نزار في دبي وقال له أستاذ نزار مفيد فوزي معاك أهو، فقال لي يا مفيد نزار يا مفيد عبد الحليم هيك هذا بيعمل نفسه شاعر وكأني أنا المغني. قلت له لا أستاذ نزار إذا سمحت لي، هو توقف عند كلمة وكلاب واعتقد إنها ما بتطلعش من مغني، فقال لي خلاص نغير، وفعلا غيرها. عبد الحليم لازم أقول لك إنه متزوق كلمة، لأنه أول معرفة كانت تربطه ببلدياته الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور. أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي لحظة حيرة لا لا لا لا، حتى نار الغيرة لا لا لا لا، عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. الكاتب الصحفي المحاور الأستاذ مفيد فوزي أكيد عند حضرتك خزائن ذكريات مع الراديو، وإحنا نتمنى جدا جدا يكون لنا لقاء آخر مع حضرتك يربط الماضي الجميل بالحاضر، خاصة مع الإعلامية الكبيرة الراحلة الأستاذة أمال العمدة اللي أثرت مكتبة الإذاعة المصرية بالعديد والعديد من أجمل البرامج مع كبار نجوم الفن والمجتمع، برامج ثرية وثقافية. ومن أجل ذلك يسعدنا يا فندم يكون لنا لقاء آخر في الراديو صديق. تحت أمرك وتحت أمر الراديو صديقي. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.